يوم وليلة، فإذا رأت الحياة في اليوم الثاني تغتسل وتصلي. بشرط أن تراه في اليوم الثاني، إذا رأت يعني شرط لازم تراه، وإن لم تراه فلا تغتسل ولا تصلي. لا ليس بشرط. ها؟ ليس بشرط. إذن إذا رأت أول إذن تجلس يوم وليلة أقل. نعم. ثم تغتسل. نعم. وتصوم وتصلي. طيب. كم مرة تفعل هذا؟ تفعل هذه المرة الأولى إذا استمر مع الدم، قاعد الدم في اليوم الثاني وكذلك، فإذا انقطع تغتسل وتصوم وتصلي. نعم صامت صلاة. هذا هي تجلس في اليوم الأول، أول يوم. أول يوم. أول يوم تجلس. نعم. يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي. نعم. فإذا انقطع. تغتسل. ثانية. نعم. طيب. تغتسل انقطاع. طيب. ثم. ثم تجلس يعني تحسب هذه المدة بين أقل بين. كم مرة تفعل هذا؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. طيب. إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع الرحمن تجلس المتكرر. طيب إذا تكرر خمسة أيام، خمسة أيام في الأول وستة في الثاني وسبعة في الثالث، كم تجلس في الرابع؟ خمسة أيام لأنها المتكررة. توافقون؟ سبعة أيام ما تكرر ثلاثة أيام مرات. الآن أقول المثال: حاضت أول شهر خمسة أيام، وثانية شهر ستة، وثالث شهر سبعة، فكم تجلس في الرابع؟ خمسة، لأن الخمسة هي التي تكررت ثلاث مرات، إذن تكون عادتها خمسة. يلا فهد، إن تجاوز الدم أكثر الحيض كم أكثر الحيض؟ نعم تكون مستحاضة. تمام. إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض. طيب ماذا تصنع إذا كانت مستحاضة؟ مبتدأ. إيه. كل أيام الدم. كل يوم الدم الى ان مبتدا. نعم هي مبتدا. نعم اذا كان اول اليوم والليله لا لا تصلي وتصوم. هي من يوم بدا بها الدم بقي الى 20 يوم، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك، واستمرت. ماذا تصنع؟ تذهب الى التمييز. طيب احسنت. التمييز وش معنى تذهب الى التمييز؟ التمييز اما يكون للون رائحته أو تجمده. نعم. أو رائحته تجمده لونه غلظته أو غلظه. نعم. أربعة علامات. أربعة علامات. طيب أولا نبدأ باللون. قلت يا عبد الله اللون. لون السحابة نحن في إيش السحابة. إيه. نعم. والحيض الحيض يكون أسود. طيب يلا محمد الرائحة أيهن. نعم. والاستحاضة رائحة كباقي الدم يعني غير منتنة. طيب في الثخونة عبد الرحمن في الغلط والرقة دم الحيض غليظ ودم المستحاضة عادي. الاستحاضة عادي يعني غير غليظ. طيب في التجمد ما حضرت دم الحيض يعني يتجمد دم الحيض ودم المستحاضة. الاستحاضة يتجمد والحيض لا يتجمد. هل هناك علة طبية في ذلك؟ نعم. فلا يعود مرة ثانية، هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب. طيب إذا وجدت التمييز حيض

في التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض من أول مدة علمت فيها ابتداء الحيض، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي. لماذا حددنا بشهر؟ ما هو قلنا أن الغالب، الغالب أن النساء يأتينا الحيض كل شهر مرة، وأتينا بدليل من القرآن. وين أنت؟ أولي طيب ايش تنظر الى عاده قال؟ نعم نعم خالتها. نعم نعم، لكن اذا حصل بينهم يعني خلاف الام تجلس كذا والاخت تجلس كذا ترجع الى غالب النساء. طيب بالنسبه يا شيخ يعني البلاد الحاره تختلف عن البلاد البارده، غالب النساء في الحاره ام في البارده؟ تجلس غالب النساء في في في في مكانها ان كان في ارض. اذا انتقلت ينتقل الحكم هنا. لا ما هو بيقين. لماذا؟ لأن هذا الـ الـ الـ اللي حصل ما دام أن المرأة هذه لها عادة مميزة ولها عادة معلومة، والشرع قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادتك بدون تفصيل، لأنه قد يراعي الشارع راحة المرأة، فالغالب أن هذا التمييز في المستحاضات الغالب عليه أنه يكون مضطرب يتعب مراعاة متعبة. هذا صحيح. نعم. لأن لله سبحانه وتعالى ما تغير. نعم. أقول لله سبحانه وتعالى ما تغير، يعني هذا السنة ده جاءت. هو على كل حال إذا وافق زمن العادة واضح. لا إذا ما وافق. إذا لم يوافق هذا هي المشكلة الآن. يعني كأنه يقين، يعني إذا كان تمييز الصالح كأنه يقين، كيف يعدل عنه إلى عادة؟ نقول نعدل عنه بمقتضى النص، ما دام الشارع رجعنا إلى العادة نرجع للعادة. شيخ. نعم. شيخ إذا انقطع الماء. كيف؟ كيف؟ إذا حائض طهرت ولم يوجد ماء تيمم ولا؟ إيه نعم مثل غيره تتيمم وتصلي. إيش الدليل؟ ها؟ الدليل يعني على إيش؟ على أنها تيمم. الدليل عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم أخذت سؤال يا حسين. بين العادة شيخ المرأة إذا كانت أول مرة وحاضت أكثر الشهر لا هذا بعيد. لا أليس أنت قلت أنه أنها يعني في نساء تحيض أكثر من شهر تطهر أكثر من شهر؟ لا أنا قلت إنه مر علي امرأة تقول إنه ينحبس عنها الحيض ثلاثة أشهر، ما هي ثلاثة أشهر، ويجيها في الشهر الرابع شهرا كاملا. هذا والله أعلم إنه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج إلا في هذا الوقت. لكن النساء الغالب لا. لكن ماذا تعمل؟ تجلس كل الشهر هذه إلى أن أكثر وقتها الآن أكثر وقتها طهر. أكثر وقتها طهر، ثلاثة أشهر طهر. نعم يا يعني. عيد. هل تعلم العدد؟ قالت أنا لا أدري، هل في العشرين أو خمسة وعشرين؟ تبدأ من العشرين أو من نصف الشهر؟ المؤلف كما رأيت يقول من أول الشهر، والقول الثاني من أول المدة الذي ذكرت أن حيضها يأتيها فيه هو الصحيح. فإذا قالت مثلا هو يقين ما هو قبل العشرين، من العشرين إلى الثلاثين نقول اجلسي من العشرين. إيه. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سحاب المؤلف ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. من اسم شرط جازم وهو يفيد العموم، فيشمل كل امرأة زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. من زادت يعني أي امرأة تحيض فزادت عادتها، بأن كانت عادتها خمسة أيام وفي هذا الشهر صارت سبعة أيام، هذه الزيادة يأتي الحكم بعد. أو تقدمت أو تأخرت، اللي مع الشرح يعدل